إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، سبق وأن أخذنا يعني الحديث الأول من عمدة الأحكام، وهو في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على ذلك مثلا فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها كما في بعض الروايات فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعرفنا في الدرس الماضي أن النية لها يعني مدلولين، يعني من حيث وعرفنا أن يعني دخلنا في أول شيء قال المؤلف كتاب الطهارة، والطهارة لها يعني مدلولين: طهارة معنوية وطهارة حسية. والطهارة المعنوية هي طهارة ماذا؟ هي طهارة القلب، والطهارة المعنوية والطهارة البدنية هي طهارة البدن. والشارع الحكيم اعتنى بكلتا الطهارتين، وهذا هو المطلوب من العبد أن يعتني بهما. فذكر الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعرفنا في الدرس الماضي أن النية هي القصد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني لا يعني النية هي القصد، فيكون لا عمل إلا بنية. فبعض الناس يجعل أن إنما الأعمال بالنيات هي بمعنى لكل امرئ ما نوى، وهذا خطأ، فالجملتين ليست جملة واحدة، فالنية هي القصد. طيب، طالما هي القصد فما معنى الحديث؟ هل معناه إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، أو أن معناه يعني إنما ثواب الأعمال بالنية، أو معناه إنما صحة الأعمال بالنية؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عرفناه إنما الأعمال بالنيات، فما ما هو المعنى إنما الأعمال بالنيات؟ هل لا عمل إلا بنية، أو لا صحة للعمل إلا بنية، أو لا ثواب للعمل إلا بنية؟ عرفنا في الدرس الماضي قلنا أن اللفظ على ظاهره، ظاهره إيش معناه؟ معناه لا عمل إلا بنية. وأما من فسره بالمعنى الآخر فهذا يعني غير صحيح، قال به بعضهم. فإذا قلنا أن الجملة الثانية تأكيد للأولى فتكون تدخل فيها هذه الأمور، ولكن الصحيح أن الجملة الثانية تأسيسية وليس التوكيد للأولى، فتكون الأولى على ظاهرها إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا هو الذي يقع به التمييز، وهذا الذي يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، وهو عليه المدار، وإنما لكل امرئ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل فدل على أن هذا غير الأول. الأول إيش يتكلم؟ يتكلم على العمل، والثاني يتكلم، الشطر الثاني من الحديث يتكلم على شنو؟ على العامل وقصده ونيته. فلازم إذن نفرق بين العامل وبين العامل. العمل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا تقع إلا منوية. وبهذا نعلم خطأ الموسوسين وتيهم في هذا الأمر، أنهم أخطأوا خطأ كبيرا جدا في عقوفهم على هذا الجانب، لأنه من المتعذر أن يكون، ولهذا يقول بعض السلف يعني يقول لو كلفنا الله عملا من غير نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. مستحيل، لابد العمل مصف، لا يكون عمل من غير نية إلا من مجنون أو من نائم. النائم قد يقوم وقد يخرج، فهل يعد هذا عملا؟ لا يعد عملا. كذلك المجنون هل يعد عمل؟ لا يعد عمل. لماذا؟ لأنه ما فيه قصد. أما مستيقظ لابد يكون مصاحبة له النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هذا هو الذي يقع به التمييز ويقع عليه المدار. وفي الحقيقة يعني احنا اخذنا مباحث النية في الدرس الماضي، والعلماء يبحثون في النية، في مباحث النية سبعة مباحث، وذكرناها يعني العلماء ذكروها كذلك في بيت من الشعر، من يحفظه؟ ذكرناها حقيقة، نعم، أحسنت، هذه هي حقيقة، حكم محل زمن، كيفية شرط مقصود حسن. عندما يتكلمون هي المباحث النية طويلة جدا جدا وكثيرة، ولكن هذه مباحث من مباحثها، يعني من مباحثها هذه السبعة، يعني حقيقة، ما هي حقيقة النية؟ حقتها يعني حقيقة حكم، ما حكم النية؟ محل النية إيش هو؟ يعني زمن النية متى؟ يعني كيفيتها؟ يعني شرطها؟ مقصودها؟ هذا هو العلماء بحثوا هذه المباحث، هذا في جنب، وتأتي مباحث كثيرة أخرى يعني جمة في النية. حتى أن أحد يعني العلماء يقولون لو ألفت بابا في الفقه لجعلت يعني عنوان بابه إنما العمل بالنيات، يدخل في كل جزء. ولذا حتى في الحديث جاء إنما الأعمال بالنيات جمع، وجاءت مفردة إنما الأعمال بالنية. وذكرت في الدرس الماضي قوله النية هنا مفرد، الجمع مقابل جمع مفيش مشكلة، إنما الأعمال جمع الأعمال بالنيات يعني جمع، ولكن المفرد مقابل جمع إيش يعني؟ إنما الأعمال بالنية، يعني هذا المفرد لازم يكون في كل جزء من أجزاء هذا الجمع، يدخل في كل جزء من أجزائه. طيب، حقيقة قلنا هي التعريف، ما هي حقيقة النية؟ هي تعريفها قلنا هي عزم وقصد، يعني هذا تعريفها. وقلنا أن القلب له مراتب، هم فلم ثم خطرة، الهم يرتقي إلى لم يلم بقلبه هذا أقوى، ثم خطر، خطر لي فكرة، ثم نية فإرادة فعزيمة، وهذه الثلاثة الأخيرة هي التي يعاقب عليها الإنسان، وأما الثلاثة الأولى فلا عقاب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل وتتكلم. وذكرنا أن الصحابة كيف كان حالهم عندما نزل إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا جثيا على الركب، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. طيب، هذه حقيقة النية. حقيقة النية هي تعريفها، هي قصد، حقيقة، حكم. طبعا هي قلنا ما دام هي قصد، فالقصد إيش معناها القصد؟ يعني ما دام عرفناها أن قصد لا بأس أن نأتي للقصد، مع أنه هو إيش؟ حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن، مقصود هو القصد. طيب، ما دام عرفنا أن النية هي القصد، لا بأس أن نأخذ حتى القصد هذا. القصد يعني ما يقصد بالنية، هذا هو المقصود، ما الذي يقصد بالنية؟ ولا نأخذها لعل الشباب يكتب، نأخذها بالترتيب، نعم بالترتيب. طيب، حقيقة حكم، حكم ما هو حكم النية؟ طبعا لا شك أن النية هي شرط لصحة العمل وشرط لقبول العمل، فهي شرط للصحة وشرط للقبول، هذا من حيث الحكم العام. وإلا فالعلماء اختلفوا يعني في حكم النية، فبعضهم قال هي ركن، وبعضهم قال هي شرط، وبعضهم فصل قال هي في الوسائل ركن وشرط في المقاصد، يعني جعلوها شرطا. وابن حجر يقول إنما اختلاف العلماء في الوسائل لا في المقاصد، أما في المقاصد فاتفقت يعني الأمة على أن هي شرط في المقاصد. وعرفنا المقاصد هي المباحث والكف عن المعاصي واحتساب الأجر والثواب لله تبارك وتعالى. فهذه مقاصد النية هذه لا إشكال فيها أبدا أن هي شرط في الاحتساب وفي الكف في المعاصي. وأما في الوسائل فالراجح واختلفوا فيها الوسائل، الوسائل مثل إيش قلنا؟ الوسائل مثل الصلاة ومثل الصوم ولغير ذلك. فهذه الوسائل اختلف فيها العلماء، بعضهم جعلها شرط وبعض ركن، والراجح أن هي ركن. فمثلا في الصلاة ما هي أركان الصلاة؟ النية، تكبيرة الإحرام، القيام لها، الفاتحة، القيام لها، الركوع، الرفع منه، هكذا يعدد العلماء 14، بعضهم وصلها إلى كذا، الطمأنينة والاعتدال إلى غير ذلك. فجعلوا من أركان الصلاة يعني النية. وطبعا لا يخفاكم أن هناك فرق بين الشرط وبين الركن وبين الواجب وبين الفرض وبين المستحب، حتى أن الفرض والواجب ستأتي مباحثه إن شاء الله هو يعني بمعنى واحد على القول الراجح، وكلاهما ما جاء الحث عليه بأمر الشارع. وبعض العلماء يفرق بين الواجب والفرض، الفرض ما جاء يعني فيه قوة في الدلالة، وهذا يفرقون مثلا الأحناف مثلا بين الوقوف في عرفة وبين مثلا رمي الجمار، فكلاهما عند جمهور العلماء أنه واجب، ولكن هم يقولون لا، الوقوف بعرفة فرض ورمي الجمار مثلا واجب. ولا شك أن حتى معتقد أهل السنة والجماعة وجمهور العلماء عندما قالوا هما بمعنى واحد يفرقون في العبادات يعني بين واجب وواجب، يتفاوت أمره. وأما الشرط والركن فكلاهما لا تصح العبادة إلا به، كذلك هو الشرط والركن مأمور به شرعا والواجب مأمور به شرعا، ولكن الركن يعني أو الشرط يعني ما جاء يعني عدم القبول به إلا بوجوده، مثلا لا صلاة لا حج لا كذا، فجعلوه ويدخلوه، طالما نفي العبادة إلا به فيكون إيش يعني شرطا أو ركنا، لأن نفى النبي صلى الله عليه وسلم صحته إلا به، فيكون شرط أو ركن. وفرق العلماء بين الشرط والركن ما كان داخل العبادة وما كان خارجها. وأما إذا أطلق الأمر به فقط هكذا بغير ما يترتب عليه الصحة أو كذا فيكون واجبا، ما لم تأتي قرينة صارفة تصرفه يعني عن الوجوب للاستحباب. والأمثلة على هذا كثيرة ليست مجال بحثنا. مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لا وضوء له، يفهم من هذا أن الصلاة يعني أن الوضوء يعني شرط لصحة الصلاة. لا صلاة، نفى الصلاة إلا بوجود الوضوء، فالوضوء شرط لصحة الصلاة. قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فيقول العلماء الكلام في البسملة في الوضوء كالوضوء للصلاة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة ولا وضوء، إلا أنه يفرق طبعا بين الناس في الوضوء ومن تذكره في وسطه ومن تذكره في آخره إلى غير ذلك، ومن تركه تهاونا، تأتي تفصيل العلماء في هذا، من تركه تهاونا هذا يعرض وضوءه البطلان بل هو باطل، ومن تركه ناسيا وتذكر في وسطه يقول بسم الله، لا يقول بسم الله أوله وآخره ولكن يقول بسم الله فقط، وحتى في رجل اليسرى في الأخير تذكر البسملة لأنه ما ذكرها يذكرها. وعلى خلاف إذا كان عريانا أو في الحمام أو خارجه، هذه مسائل فقهية ليس مجال الآن بحثها. طيب الآن عرفنا الشرط والركن، فإذا حكم النية إيش حكمها؟ إذا كان هي في الوسائل، وسائل مثل إيش قال الفقهاء؟ مهادرة التعريف الوسائل والمقاصد إخوة ليس إنما هو اصطلاح الفقهاء في ذلك، بعض الشباب كتب ورقة هل الوسائل كذا أو المقاصد، لا، هذا تعريف الفقهاء جعلوها يعني اصطلح عليها الفقهاء. فالوسائل جعلوها مثل الصلاة والصيام وغيرها، والمقاصد هي المباحث والكف عن المعاصي وكذلك الاحتساب الأجر والثواب لله تبارك وتعالى. حقيقة حكم، طيب محل، طيب الحكم عرفنا، قلنا القول الراجح اختلاف العلماء إنها شرط في المقاصد وركن في الوسائل. طيب مثلا الصلاة، الصلاة النية ركن من أركانها، لأن قلنا الركن هو خارج الشيء، الركن إيش هو؟ هو ما كان خارج الشيء، الركن ما داخل الشيء، والشرط ما كان خارجه، الركن ما كان داخل الشيء والشرط ما كان خارجه. النية هي في الحقيقة في الصلاة بالذات يعني شرط وركن، لأن هي يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى وهي من الشيء، يعني مبدأها في البداية وهي داخلها، النية تجتمع فيها يعني هي داخلة ممزوجة فيها، ولكن في المقاصد اتفق العلماء على أنها شرط، لم يختلف أحد أبدا. أما في الوسائل، من حيث الوسائل هي ركن في الصلاة. طيب، حقيقة حكم، محل زمن، محل النية، محل النية هو القلب. لماذا؟ لأن عرفنا النية هو لغة وشرعا أن محلها القلب. من حيث اللغة النية إيش تعرفها؟ النية هي القصد والعزم، وعرفنا أن النية والإرادة والهم والعزم والقصد كل هذا محله القلب. طيب، ومن ناحية شرعية، الناحية الشرعية أنه لم يأتي دليل بالتلفظ بها أبدا، ولم يرد ذلك لا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بها. إذن التلفظ بها بدعة، ولا علاقة للقلب ولا علاقة لللسان بها أبدا، لا تحرك بها لسانك أبدا، وإنما هي محلها القلب. طالما محلها القلب علم بذلك شرعا وعقلا أن محل النية، شرعا ولغة أن محلها القلب، من حيث اللغة هي القصد، ومن حيث الشرع يعني لم يأتي إلا يعني هكذا تكون في القلب، ولم يأتي الشرع الحكيم بالتلفظ باللسان بها، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بعضهم أورد إشكال في الحج، لبيك اللهم حجة، ويعني اللهم منك ولك، وبعض إيش تانية، محلي حيث حبستني. هذه المباحث هي فيها طويلة، ولكن باختصار بالنسبة للحج يعني هذا ذكر وليس نية، كذلك اللهم منك ولك ذكر، هذا هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية هي محل القلب، نويت أن أحج، نويت أن أذبح، نويت كذا. فحتى العلماء يقولون لبيك اللهم حجة مثل الله أكبر في الصلاة تماما. فكيف تدخل للصلاة أنت؟ تدخل بالصلاة بالتكبير. إحنا ما نتكلموش على الذكر هذا الله أكبر، لا تفسرون الذكر هذا الله أكبر هو هذه النية، لا، النية هي نويت صلاة الظهر أو نويت كذا، وهذا لا يتلفظ بها الإنسان ولكن محل القلب، أو نية أن أصلي الظهر، هذه هي الله أكبر، هذا دخول في الصلاة. كذلك الحج، أنت بتحج من هنا يا تبي خلاص ناوي الحج، أنت ماشي لجهة المشرق مش ماشي مثل لتونس أو كذا، فأنت ناوي الحج، ذهابك هذا من بيتك هذه النية، عندما تصل للميقات هناك تقول لبيك حج أو لبيك اللهم حج، كما سيأتي في الحج أبوابه وفي العمرة، أو لبيك حج وأحرمت بها لله، فهذا لا يكون إلا في الميقات، قبله أو بعده له أحكام ستأتي، فلا يكون إلا في هذا المكان. طيب، فهذا دخولك في الحج، يعني كيف تدخل في الحج أنت؟ قولك لبيك اللهم حج. إذن التلبية للحج هي كالتكبير للصلاة تماما، هذا دخول. طيب، إذن محلها ماذا؟ محلها القلب النية، ولا يتلفظ بها. ولو فرضا جدلا شخص قال لا هذه نية، لبيك اللهم حجة هذه نية شئت أم أبيت، قال أخي هذه ليست نية، النية أنك أنت تنوي الفعل، قال لا هذه نية أنا لا أريد هذه نية. إذن نقول لا، أول شيء لا تقيس العبادات بعضها ببعض، حتى لو سلمنا جدلا أن هذه نية، العبادات لا يقاس فيها يا إخوة، العبادات توقيفية. لو إن عقلك مثلا ما استوعب أن هذه مثلا ذكر وقلت لا هي نية أبدا وما أعرفش كيف تميز بين هذا وهذا وقلت لا هي نية، نقول لك إذن لا تقيس العبادات، اجعلها في الحج فقط ولا تقيس عليها غيرها، لأن بعض الناس حقا يعاند في هذه المسألة يقول لا هي نية. إذا كان هكذا الأمر لا تقيس العبادات، تلفظ بها مثل ما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تزيد، لا تقول نويت الحج لبيك اللهم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول نويت الحج لبيك اللهم حجة، لا تقتصر على اللفظ الوارد فقط لبيك اللهم حجة. وطالما إن في نفسك إن هو هذه نية لا تقيس على غيرها. لماذا؟ لأن العبادات يقول علماء توقيفية لا يقاس بعضها على بعض، وهذه مسألة مهمة جدا جدا تأتينا في مسائل كثيرة جدا جدا، أن العبادات توقيفية لا يقاس فيها، في مباحث كثيرة جدا في الصيام وكذا، العبادات توقيفية لا يقاس فيها أبدا. طيب، حقيقة حكم، محل زمن، المحل عرفناه محلها القلب، زمن طبعا شرعا ولغة عرفنا أن محل القلب شرعا. بعض الإخوة يتثاءب، والتثاؤب طبعا فيه اعوجاج الخلقة، حتى لو أن الإنسان يفتح فمه أمام المرآة ينظر يعني شكله ليس مقبولا يعني، وجاء بعض الحديث أن الشيطان يضحك منه. فالصحيح أن في التثاؤب أن الإنسان يضع يده على فيه، أول شيء يقضمه إن استطاع، إن ما استطاعش يعني يضع يده على فمه، وبعض الناس يعني قد يكسل، قد يكون متكئ على يده أو أخذه البرد أو شيء كهذا، فيبخل أن يرفع يده إلى فيه فيغمض. قال العلماء ايش يفعل هنا؟ يعض على الشفة السفلى، يتتاءب، يجد يعني راحة وسكون في نفسه وما فيش اعوجاج للخلقة، يعض على الشفة السفلى أكله، يضغط عليها ويتتاءب، يجد التتاءب 100% يعني بدون ما تعوج خلقته يعني في هذا. وإلا فجاء بعض لحيتنا الشيطان يدخل فيه وأن الشيطان يضحك منه. إذن لا ينبغي التثاؤب الإنسان أن يفتح فمه هكذا، فجاء في الأحاديث يضحك منه الشيطان ضحكا حقيقيا، قال العلماء لعجاج الخلقة. طيب هذه أداب لبس تدخل في الدرس أحيانا، حقيقة حكم. نعم أكون السلام. لا، سئل الشيخ بن باز عن ذلك قال لو كان خيرا لسبقونا إليه، مع أن التثاؤب من الشيطان والعطاس يحبه الرحمن، فشرع لنا في العطاس الحمد لله، ولكن في التثاؤب مع أنه من الشيطان وأنه ناتج عن تخمة وعن امتلاء ومجلب الكسل والخمول وإلى غير ذلك من أحكامه وكذا، ولكن لا يشرع لنا الاستعاذة من الشيطان فيه، وإنما نكظمه ولا ذكر فيه، لو كان خير لسبقنا إليه. طيب حقيقة حكم، محل زمن. زمن النية اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يعني أول العبادة، وبعضهم قال قبل العبادة، وبعضهم قال مع العبادة. والحاصل من هذه كلها كرهها فيها كلام كثير جدا، ولكن الحاصل منه أنه لا عمل إلا بنية، يكون العمل مصحوب بالنية مصاحبا له. وبهذا يحمل كلام الإمام الشافعي في قوله ولا تصح الصلاة إلا لمقارنتها التكبير، هكذا عبارة الشافعي، ولا تصح الصلاة إلا لمقارنتها، الضمير راجع عشان هنا الضمير راجع على النية، ولا تصح الصلاة إلا لمقارنتها يعني النية للتكبير. وهنا يقول العلماء في الحقيقة من شدد في مسألة النية هم الشافعية، شدد تشديد غريب جدا جدا جدا سبحان الله، حتى أدخلوا على أتباعهم وعلى أصحابهم الوساوس. وبعضهم تصور من درجة التشدد يقول لابد أنك أنت تنوي النية في الصلاة مثلا في كل جزء من أجزائها. قال له كيف ذلك؟ قال تقف وتتصور الأجزاء الصلاة كلها قبل التكبير، وأثناء تتصور التكبير عندما تنتهي من تصورك للأجزاء كلها تكبر باش تعم النية كل أركان. شوف يعني الشدة في هذا، يعني تصور أنت تقف مستقبل قبلة تتخايل الفاتحة، الأركان المهمة الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، يعني كل خطرات قلبية بالداخل عرفت. هما بعض الشافعية لهذا حملهم إيش على استحباب التلفظ بها. الشافعية في الحقيقة غالب في هذا الأمر كثير جدا جدا في الحقيقة، حتى أجلبوا على أتباعهم الوسواس، وأخذوا حتى عبارة الإمام الشافعي هذه لا تصح الصلاة إلا لمقارنتها التكبير. ومن هذا العلماء ذكروا إيش؟ أول قبل مع. وشيخ الإسلام تيمية يقول يعني لا دليل على مقارنتها التكبير أبدا، وإن حمل كلام الشافعي يحمل على مطلق المقارنة، هكذا يقول العلماء، يعني مطلق المقارنة مش شرط أنك أنت يعني كذا. وإنما العلماء عندما يتكلمون في هذه المسألة هم ما يريدون أنك أنت تصلي تنوي النية ثم تعمل عملات أخرى، مثلا تسكر دولاب، يعني ترفع كتب، تكلم حد ثاني، تنشغل بشيء ثاني ثم تأتي تكبر. هم يريدون هذا الفاصل قد يخدش النية وتأتي للصلاة من غير نية. على كل هو الإمام الشافعي يقول ولا تصح يعني الصلاة إلى مقارنتها التكبير، قال العلماء مطلق المقارنة. أما بعض الشافعية أبوا هذا التأويل وقالوا لا، المقارنة أن تأتي تكون مقارنة للتكبير وتدخل بها معها مقارنتها تماما. فقالوا أولا كلام الشافعي مهم، ليس هو يحمل على المعنى الذي ذكرتم، ثم إنه ليس وحي كلام الشافعي حتى يؤخذ هذا المأخذ يعني بهذه القوة وكذا، وإنما الحاصل هو أن تكون يعني مقارنتها للعمل للأعمال، يعني تكون مصاحبة لها، تكون الأعمال بنية. طيب لا بأس أن نعم هنا نأخذ مسألة القصد لأن مهمة حتى نربط الدرس بعض ببعض، يعني كنت بنتكلم فيه في الأول لأن باش نربط به، ولكن نتكلم الآن مقصود حسن، هذه مهمة جدا حتى نربط بها الأفكار. لأن يا إخوة النية ما المقصود منها؟ مقصود حسن، يعني يكون ما القصد منها؟ حسن طبعا يكون وفق ما جاءت به الشريعة. ما المقصود من النية؟ المقصود بها أحد أمرين، إما تمييز العبادة عن العادة، وإما تمييز العبادات بعضها عن بعض. طيب، وبهذا ينبغي أن نعلم أن الأعمال تنقسم إلى قسمين كذلك، أعمال تروك وأفعال. أعمال التروك يعني اتفق العلماء أنها لا تحتاج إلى نية، هذا محل اتفاق بين العلماء. المتروك مثلا، شو المثال؟ مثلا النجاسة، إزالة النجاسة هل تحتاج إلى نية؟ لا، إن أزيلت خلاص. مثلا أنت عندك ثوب يعني خلطته نجاسة، بول مثلا والله شيء كهذا، أنت وضعته مع الثياب كي تغسله الزوجة مثلا أو أمك، ونسيت أن تقول لها مثلا فيه نجاسة، مش حتى نسيت، حتى تركت يعني عمدا وذهبت، جاءت أمك غسلته يعني ما تدري أن فيه نجاسة أصلا، هل زالت النجاسة ولا ما زالت؟ زالت النجاسة خلاص، لأن اغتسلت باي بالماء والصابون مش بالماء واحدة. معلش، علموا المقصود هو إزالتها، لأن في الإزالة في التروك المقصود إزالة النجاسة أو امتثال الأمر في إزالة النجاسة، طالما أنه موجود أنك أنت محاسب لازم أنك تزيل النجاسة، واجب عليك أنك تزيلها. طيب، من نية؟ ما يشترط النية في هذا، في التروك ما يشترط، على العموم الذي يشترط هو إزالتها أن تكون مش موجودة، هذه في التروك. أما في الأعمال، فالأعمال كذلك تنقسم، الأفعال تنقسم إلى قسمين، بعض الأعمال هذا هو مقصود النية، كل في مباحث مقصود حسن. الأعمال تنقسم إلى قسمين، في أعمال لا تكون إلا بنية، مستحيل تقع إلا بنية، وأعمال يعني قد تكون بنية. شو ضبطها هي هذه الأعمال بنية؟ الأعمال يعني يقول عنها العلماء ما التبست بعادة أو تلبست بعادة أو عبادة، يعني ما تلتبس بعادة أو عبادة. مثال ذلك مثلا الغسل، الغسل ممكن أنت تنوي به التبرد، وممكن أن تنوي به رفع الحد الأكبر. الصلاة ممكن تنوي بها النافلة، ممكن تنوي بها الفرض. هنا الصلاة تلتبس بغيرها، تلتبس بعبادة أو بعادة. مثلا شخص يريد أن يصلي، قام الله أكبر، هل يصلي وخلاص نقول محتاج لنية؟ لا. هنا هل تريد فرض الظهر أو العصر أو تريد النفل أو الراتبة؟ ما تريد بهذه الصلاة؟ إذا لازم تميزها بعضها عن بعض. أو مثلا الغسل، مثلا الغسل أنت دخلت، ممكن تغسل للتبرد، ممكن تغسل لرفع الحد الأكبر، هنا إذا تلتبس. طيب، في بعض الأشياء ما تلتبسش، مثل إيش؟ مثل الوضوء، شخص وقف وجاء يتوضأ، الوضوء هذا لا يلتبس بغيره، يعني بهذا الترتيب بهذا الأمر لا يلتبس، تغسل يديك للكوعين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنتار ثم غسل الوجه جميع ثم غسل اليدين إلى الكوعين ثم مسح الرأس مع الأذنين، يعني حتى الفم مع الأنف كما سيأتي في تفصيل الوضوء بغرفة واحدة، الفم مع الأنف ثم يستنتر، فهذا الترتيب ثم بعد ذلك مسح الرأس مع الأذنين ثم غسل الرجلين، هذا مصحوب للنية، مستحيل ينفك عنه أبدا. فيقول العلماء مثل ابن رجب وكذلك ابن القيم، يقول هناك من الأعمال يعني مصحوبة بالنية، مستحيل تنفك عنه أبدا، لا تأتي إلا منوية. هكذا ضرب مثل ذلك الصوم المطلق، وكذلك قراءة القرآن، وكذلك الأذكار، أنك أنت هذه مدخولة معها النية، كذلك الوضوء داخل معها. إذن الأعمال تنقسم قسمين، أعمال تروك وأفعال، عرفنا التروك لا تحتاج النية، والأفعال تحتاج النية. بعض الأفعال تأتي منوية، ما تكون إلا منوية، وضبطها شني؟ هو ما لا يلتبس بعادة ولا عبادة، التي تأتي منوية ما لا يلتبس بعادة ولا عبادة. تمت الوضوء هل يلتبس بعادة؟ ما عندناش عادة في هذا الشكل إلا في الوضوء أبدا، جميع الكون ما فيش عنده عادة إلا الوضوء. طيب، هل التبس بعبادة أخرى؟ ما في، ما يلتبس، ما في إلا هذا فقط، بخلاف الصلاة، الصلاة قد تلتبس بعبادة أخرى، ظهر عصر مغرب عشاء فرض نفل كذا. كذلك العادة أحيانا يلتبس بعادة، غسل رفع الحد الأكبر يلتبس مع غيره، ممكن تغسل التبرد. إذن يعني ما التبس بعادة أو عبادة هذا تكون فيه النية، وما كان لازم الموسوس يعرف الأشياء اللي مشكلة الوضوء، كثير من الناس أدخل عليهم الوسواس في الوضوء، الوضوء لا يأتي إلا منوي. طيب، مع أن هو من المستحيل أن تفعل شيء إلا ويكون منوي، عرفت؟ لو كلفنا من العمل ما لا يطيق لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. طيب، حقيقة حكم محل زمن، الزمن عرفنا هو أول أو قبل أو معه، فعندما أنت يعني تفعل العبادة تكون هي مصاحبة للنية، وعرفنا النية في العمل يعني متى تكون زمنها، وإنما تكون هي مصحوبة بالنية. وأما أن تكون يعني مثل المقارنة مطلق يعني المقارنة اللي يعني الشافعية، هذا لا دليل عليه. طيب، حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن. كيفية النية هو بما أن العلماء ذكروها نذكرها الفقهاء، وإلا هو في الحقيقة يعني الإنسان يطالب بالدليل. ما دليلك على هذه الكيفية مثلا؟ هي الفطرة يعني تريد الوحي، تريد الدليل. ولكن العلماء عندما ذكروا الكيفية فجعلوا لها نطقا وجعلوا كذا، هذا غير صحيح. والكيفية يعني بالنسبة للنية يعني قالوا هي يعني روح العبادة، وقالوا هي قصد ونية وعزم. صار إذن كيفية العبادة هي كيفية النية هي قصد وإرادة وعزم، محلها القلب منبعثة منه وهي روح العبادة، ومحلها من العبادة محل القلب من الجسد، يعني هي روحه، وهي يعني منطلقة ومنبعثة منه. والقلب له يعني من الخطأ أن الإنسان يخفى من الصلاة يعني يمرر لفظ النية على قلبه، نويت كذا وكذا، لفظ النية يمرره، هذا خطأ هذا، وإنما هي تحصيل حاصل، أنت مجرد ما تقف يعني تنوي بدون إمرار اللفظ زي ما يذكر بعضهم يعني سرا في قلبك، لا لا تمر اللفظ، وإنما هي منوية تقع هكذا. طيب، ولا علاقة للسان بها في الكيفية، إذن هي محلها القلب. والذين تلفظوا بالنية في الحقيقة أو استحبوا ذلك فهذا العمل يعني كما يقول شيخ الإسلام تيمية فيه خلل ونقص في العقل وفي الدين. قال العلماء أما نقصه في الدين فلأنك استحببت شيئا لم يأتي الشرع الحكيم بالنص عليه في الاستحباب، لا دليل على هذا الاستحباب، إذن علمنا أنه بدعة، طالما قلت مستحب هذا بدعة. كذلك مواظبة الناس عليه على التلفظ هذا بدعة، من باب المواظبة يكون بدعة وإحداث في الدين. وأما النقص في العقل يعني جعلوه كالمجنون، قال شيخ الإسلام تيمية كالذي يأكل اللقمة إلى فمه ويقول نويت أن آكل بها أسد رمقي من الجوع وأتقوى بها على كذا وأفعل كذا ولها مآرب كذا وكذا، يصير هذا مجنونا. ثم إنك أنت تعرف وتعلم العبادة التي تصليها، لماذا تحدث بها نفسك؟ ولماذا تكلم نفسك؟ لماذا تخاطب بها نفسك وأنت تعرفها؟ إذن هذا من الخطأ، والذي تلفظ بالنية هذا نقص في العقل ونقص في الدين، ومحلها القلب. حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن. الكيفية عرفناها. طيب، باقي شرط النية، شرط لصحة العبادة وشرط لصحة العمل في الإسلام، وهي بحسب الأعمال. طالت عرفنا أنها تكون شرط من حيث الثواب من حيث القبول، وهي بحسب الأعمال، وأنها شرط لأن لابد من إيش؟ النية، الإخلاص والمتابعة في النية. فإذا شرط شرطيتها مؤكد في الإسلام، وتكون يعني بإخلاص، ولهذا قال شرط حسن، حسن يعني محسن فيها، ولا يكون محسن بها إلا أن تكون على وفق الشريعة. ولهذا ليس كل من ترك الحرام يؤجر عليه، الناس تتفاوت، فمن ترك الحرام محتسبا في ذلك على الله عز وجل أجر عليه، وإلا لا. وكذلك ليس كل من فعل المباح يؤجر عليه، فمن فعل المباح محتسبا لله تبارك وتعالى أجر. فشوف النية يعني في أن هي شرط تكون في العمل وفي الثواب. طيب، المقصود مقصود حسن عرفناها، المقصود طبعا المقصود من النية هي تمييز العبادة عن بعض عن بعض، أو العبادة عن العادة، وأنها تروك وأعمال، والتروك لا تحتاج النية، والأعمال هي تحتاج النية، والأعمال منها ما تأتي منوية، ومنها ما تلتبس بعادة أو عبادة، وما التي تأتي غير منوية، التي تأتي منوية هي ما لا يلتبس بعادة أو عبادة. طيب، حقيقة حكم محل زمن، بهذا أخذنا الأبيات، صحيح ولا؟ طيب نقرأ قليلا وننظر بعض المباحث كان ذاك. طيب لا بأس أن نأخذ احنا وصلنا لا سمحت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله المعنى الإجمالي هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلة. إذن هذه من حيث إيش؟ المقاصد والوسائل، حيث المقاصد، حيث قبول الأعمال والثواب والأجر، سواء كان في المباحات أو كان مثلا في المحرمات أو في كذا لابد. ولهذا الإنسان في فرق بين من يترك المحرم عجزا عنه أو مثلا خوفا أو ذهبا ما وجداش المحرم، يعني كما يأتي في مباحث النية كذلك الفرق بينها وبين العزم وبين النية في الفعل، هما في الوزر سواء وكيف نميز بها إن شاء الله. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالص لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود. إذن يشترط فيها شرطين، أول شيء أن تكون يعني خالصة لوجه الله وأن تكون على وفق السنة. فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فإجابه في سبيل الله. إذن لابد من الهجرة من بلاد الشرك، هنا يقول مثلا يوضح ذلك، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى. طيب شنو حكم المهاجر من بلاد الشرك وشنو حكم الذهاب إليها؟ الهجرة من بلاد الكفر أمر واجب، لأن يعني حتى العلماء قالوا الهجرة الواجبة يعني من دار الكفر إلى دار الإيمان. وكذا كيف نعرف دار الكفر ودار الإيمان؟ يعني بحسب يعني أهلها، حتى لو كان يحكم فيها بغير كتاب الله فهي دار إسلام، فعامة أهلها الذين يتعبدون ويتنسكون مثلا زي تونس دار إسلام، زي مصر دار إسلام. أما جماعة التكفير يقولون تونس مثلا دار كفر على حسب حاكمها، أو مثلا ليبيا دار كفر على حسب حاكمها، هذا خطأ، أو حسب ما يحكم فيها لا خطأ. فهذه الديار دار إسلام، ليش؟ لأن عامة أهلها مسلمون وإلى غير ذلك. طيب مثلا نجو لأمريكا أو فرنسا، معروف أنها دار كفر لأنه لا يعبد في الله تبارك وتعالى وعامة أهلها كفر بغض النظر على الحاكم أو على الدستور أو شيء كهذا. طيب شين الحكم من أسلم في أمريكا أو في فرنسا؟ واجب عليه أن يهاجر، لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أمر واجب، كما النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، مكة كان دار كفر والمدينة كان دار إسلام، هاجر منها. وطبعا الهجرة لها شروطها ولها أحكامها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يمضي لأصحابه هجرتهم ويحصل فيها الثواب والأجر. فحتى عندما أراد أن يرجعوا لمكة لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وجد منهم الإلحاح رخص لهم 3 أيام في الرجوع إلى مكة، وعليه أخذت منه أحكام المساف والإقامة وإلى غير ذلك. طيب إذن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة، ولا يجوز المقام في دار الكفر أصلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. وليعرف هذا الحديث حق المعرفة الذين بقوا هناك ووجدوا أثر البقاء، أثر البقاء على أبنائهم وعلى بناتهم وعلى زوجاتهم، دفعوا الثمن كبير جدا، بل على أنفسهم كذلك، وتبلدت أنفسهم حتى في المنكرات وكذا. فالإقامة بين ظهراني المشركين أمر خطير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما أبدا. وكذلك قال من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك يعني من خالط المشرك فهو مثله. كذلك من الهجرة، الكلام هذا فيها طويل لعل يعني المناسبة فقط، كذلك الهجرة من إيش؟ من البادية للحاضرة أمر واجب، واجب الإنسان ألا يبقى في البادية، وعليه أن يبقى في الحاضرة، ولو بقى في البادية فهو آثم. بس ما هي البادية؟ البادية مش هي ترهونة ورقعات والخمس والزليطن ولا مزدة ولا جالو، لا مش هذه، ما تفهموش البادية هكذا. البادية في إنسان الشريعة هي البدو الروحل الذين عندهم الخيام ويتتبعون رؤوس الجبال ويتبعون المياه وينظرون من بعيد إلى الطير أين يكثر وكذا، يقولون هذا كمكان فيه ماء، فيذهبون بعيدين عن الجمعة وعن الجماعة وعن الأعياد وعن المساجد وعن المدارس وعلى كذا. فهذه يعني آت فيها الإنسان، واجب عليه أن ينتبه. وليجاء في الحديث من بدا جفا، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن خرج للصيد غفل. فلا يجوز البقاء في البادية، الواجب عليه أن يهاجر الحاضرة، الحاضرة سواء كانت يعني زليطا أو إلى غير ذلك من الأماكن، أو طرابلس يعني طرابلس أو ضواحيها أو إلى غير ذلك، هذا كله. طيب كذلك الهجرة من المعاصي إلى إيش؟ التوبة والإيمان. فهذه كذلك هجرة واجبة، أن يهجر الإنسان ما عليه المعاصي. على كل أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أمر واجب، ولا يجوز حتى التجنس بجنسية الكفار. ويقول علماء من تجنس بجنسية كافرة الواجب عليه حرقها، ولا يبقى للمسلم جنسيتان، يقول أنا عندي جنسية أمريكية ويفتخر بها، وعندي جنسية مسلمة، جنسية كافرة لا. جنسية مثلا تأخذ جنسية تونسية وجنسية ليبية لا بأس، أو تعد جنسيات في دول المسلمة لا بأس مثلا، أو السعودية أو الإمارات أو شيء، تتجنس بجنسية أخرى ما فيش بأس. أما تتجنس بجنسية الكافرة قال العلماء هذا يدخل، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا الخطأ لا يجوز للإنسان. فلا بد من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والهجرة تكون مصحوبة بنية تكون لله مثل ما ذكر. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله طلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب. فرض أغراض الدنيا أما أن يكون مباح أو يكون معصية. إيه نعم. فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. إذا كانت لمعصية فعليه العقاب، إذا كانت معصية، أما إذا كان مباح فلا لا ثواب. نعم. والنية تميز العبادة عن العبادة عن العادة، فالغسل مثلا هذه تو من مقاصد النية أخذناها، مقاصد النية. نعم. فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التفرد فيكون عادة. إيه والنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. إذن هو الإخلاص، فالذي يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، سمعنا السلوك يعني الأداب، وأفضل من تكلم في هذا هم أهل الحديث وعلماء السنة الذين تكلموا فيها. نعم. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء، وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقا، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحا لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. ليش؟ لأن ما من عمل إلا ويفتقر إلى نية، فافتتح به البخاري كتابه. ومباحثها في الحقيقة هي طويلة. من مباحث النية يذكر العلماء يعني مبطلات النية، بما تبطل النية. طبعا احنا أخذنا يعني تعريف النية، حقيقة حكم، محل زمن، كيفية شرط، مقصود حسن. طيب من مباحث النية بحث العلماء مبطلاتها، بما تبطل النية. النية تبطل بأحد أمور ثلاثة، إما بقطعها أو التردد فيها أو بنقلها إلى ما هو أعلى منها. نريد نفهم هذه العلوم. مثلا نقض النية، إذا نقضت النية مثلا دخلت في الصلاة وأنت أثناء الصلاة نقضت النية، قلت ما أريد أن أصلي وصرت يعني تركة وتسجد هكذا كي يعني أمام الناس لغرض في نفسك أو خوفا أو لغير ذلك، فهنا ما دامك جردت العمل من النية بطلت الصلاة. أو مثلا طبعا يكون أثناء العمل ما يكون بعده، ولهذا لو كان جاء شخص صلى وقال أشهدكم أني قد أبطلت صلاتي لا تكون صلاته باطلة، أو الرجل توضى وقال تعالوا أشهدكم أني قد أبطلت وضوئي، هل ينتقد الوضوء بذلك؟ لا لا ينتقد، لم يجعله العلماء من نواقض الوضوء، لأن خلاص بقت مسألة القبول والثواب هذه لله عز وجل، نحكي صحة العبادة، صحة العبادة خلاص تمت العبادة، ولهذا حتى الشك بعدها لا يؤثر فيها، إذا كانك أنت تكلمت بلسانك فما بالك الشك فيها، لهذا يقول العلماء والشك بعد الفعل لا يؤثر كذاك إن الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر فيها أبدا طالما جاءك الشك بعد الفعل. كذاك يعني أيضا إن الشكوك تكثر يعني بالنسبة للموسوسين لا يؤثر فيها أبدا إن كانت الشكوك كثيرة. والشك بعد الفعل لا يؤثر كذاك إن الشكوك تكثر. إذن من مبطلات النية إيش؟ إبطالها. ولكن هذا في جميع العبادات التي أنت متلبس بها. ما من عبادة أبطلت فيها النية حتى أثناء الوضوء أنت تتوضأ قلت ما أريد خلاص أريد نكمل تبردا وخلاص بطلت. في الصيام أنت تصوم تقول تعالوا أشهدكم أني قد أبطلت يعني صيامي وما أريد أنوي حتى ولو بقيت جائع إلى المغرب لا تثاب على ذلك طالما أنت أبطلت. والنية يعني إذا أبطلتها تبطل جميع العبادات إلا في الحج. الحج لا يبطل بإبطال النية. كيف ذلك؟ مثلا شخص ذهب ولبس الإحرام وتلبس بالإحرام وذهب وقف أمام إيش الكعبة فوجد الزحام شديد جدا قال لا ما أستطيع ما أريد أن أحج وأنا لا أريد. هل يبطل حجة؟ لا مطالب به يأتي. تقريبا قلت ما أريد أن أحج قل لا أنت مطالب به أنت محرم الآن. امرأة مثلا أو رجل نسى طواف الإفاضة وغير نيته خلاص يعني يحسب روحه دار طواف الإفاضة وروح للبيت وجاء هنايا لليبيا قال أنا خلاص ما متحجتي أوه والله طواف الإفاضة ما فعلته الركن والله إن انشغلت بامرأة كذا وكذا والله ما فعلت متأكد قال متأكد. هو حدث في نيتي وإن كانت عن نسيان أنه خلاص فهل يكون بهذا أبطل نية؟ لا يبقى محرم له أحكام هذا كثيرة جدا في مسألة الناس وإلى غير ذلك. بس لا تبطل النية يعني في الحج. الحج في النية بالذات له أحكام في الحقيقة أحكام تختلف على العبادات كثير جدا جدا. بس إبطالها لا يكون. كيف يبطل الحج وكيف يتم الحج؟ بأحد ثلاثة أمور وسيأتي في مباحث الحج هذه الأمور. ولكن هذه الثلاثة إما أن تكون أتممت الحج والعمرة. إذا أتممت الحج والعمرة خلاص ليك الحق تفك الإحرام أنا يهون. أو بأنك أحصرت. أحصرت يعني شو معنى أحصرت؟ يعني منعت أن تذهب إلى مكة لأداء الحج أو العمرة. لو أحصرت فهنا يشين عليك؟ عليك هدي تفك إحرامك خلاص تفك إحرام أني منعت من غير إرادتي من غير كذا. لا تذبح عليك هدي في نفس المكان. وين الهدي تذبح؟ تذبح في المكان اللي حصرت فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحصر في عام الحديبية عندما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية هو أصحابه يعني ذبحوا في المكان الذي هم فيه. قال الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بهذا يكون فك إحرامه. كذلك إن اشترطت هذه الثلاثة أمور وإلا ما تنفك عن الحج والعمرة أبدا. يعني مثلا الاشتراط إيش هو؟ تقول لبيك اللهم حجة وحرمت بها لله اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا لا يكون الاشتراط كما سيأتي في الحج إلا عن خوف. لا بد يكون عن خوف فيه سبب للاشتراط أو مرض. مثلا إنسان خاف نفسه ما يستطيع أن يكمل الحج وجاي ويخاف عن مثلا يحدث له كذا أو لا يستطيع لوجود الصحة فهنا يشترط. فإذا اشترط ثم منع لوجود سبع أو كلموها سباع أو شيء غير ذلك فاشترط شرطا وحال الظرف دونه ودون الذهاب إلى مكة فهنا له أن يفك الإحرام من غير هدي. إذن ثلاثة أمور: إما أن تكمل الحج والعمرة إذا دخلت فيها أو أنك أنت تشترط أو أنك أنت تحصر وتحبس دونها. أما في الإبطال فلا في النية. إذن مبطلات النية إبطالها أنك أنت تبطلها هذا واحد من الأمور الذي يفسد النية. الأمر الثاني التردد، لأن قال العلماء التردد عكسني عكس الحزم. إذا كانك أنت ما كنت حازم عازم، يعني شين قلنا النية قصد وعزم، وقلنا هي الدرجات، يعني هم ثم لم ثم خطرة، وفسرنا هذا في الدرس الماضي، ثم تقوى فتتكون النية والإرادة والعزيمة. والنية هي عزم يعني يصاحبه الفعل. طيب إذا أنت عزمت فهذه نية، إذا أنت متردد فلا تكون نية، والتردد من مبطلات النية. فلو دخلت في عبادة أنت متردد في نيتك فلا تكون، وإنما أجاز العلماء يعني التردد في بعض المسائل فقط قليلة جدا. منها قالوا مثلا شخص نسي صلاة من الصلوات، طيب يقول الإنسان أوه والله أنا علي صلاة بس نسيت، أما هي؟ طيب قلنا للظهر، قال ما أدري. العصر، قال علمية واحدة من خمس، إما الظهر أو عصر أو مغرب. يا أخي بلكس في السر، بلكس في الجهر. قال لا لا أدري، لو كان سر ولا جهر نقول لقضي السرية أو الجهرية. قال والله ما أدري، يعني نعرف أني تارك صلاة من الصلوات. فهنا العلماء قالوا له واجب عليك أن تصلي خمس صلوات، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كي تقع العبادة التي نسيتها. طيب أقضي هذه الخمس صلوات؟ نعم تقضي الخمس صلوات. كيف النية؟ كيف أنويها؟ هنا كل ما يأتي يكبر، هذه الصلاة نسيتها أو لا؟ هل هذه هي الفرض؟ ستكتب له نفل، هي تكتب له نفل، كبر لصلاة الظهر، نواها هو الظهر، بس هل هذه هي متردد؟ هنا يقال العلماء لصعوبة وعدم يعني تعيين هذا الأمر بيقع فيه متردد هل هي هذه أو هذه، فجاز له لأنه يتعذر عليه تعيين النية. هنا يصلي خمس صلوات، وهكذا يقول العلماء، هو الظاهر أنه كلها ينويها فرض، والله عز وجل هو الذي يكتب له، بس هذا كلام من كيسي يعني. ولكن هم العلماء يقولون أنه ينويها كلها، والله أعلم يعني هو يصير متردد فيها حتى في أثناء عندما يصليها، هل هذه هي الصلاة نسيتها أم هذه صلاة الصبح الآن، عندما يصلي الظهر هل هي هذه الصلاة نسيتها، هل هي هذه النفل أو الفرض، إن ستكتب له إما نفل وإما فرض. فالظاهر أنه ينويها، والله تبارك وتعالى يكتب له المكررة نفلا. ما منعكم أن تصلي في رحالنا؟ قال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في الرجلين الذي وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد عندما سلم من صلاة الصبح، فأمر بهما فجيء بهما ترتعد فرائسهما، لأن وقت نزول وحي صعب ونفاق وكذا، فجيء بهما ترتعد فرائسهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد، إذا صلى أحدكم في رحله وأتى المسجد فليصلي معهم فإنها تكون لكم نافلة. طيب إذن تكون لك نافلة. التردد في مثل رحمك الله، التردد في مثل هذا الموطن يجوز، وإلا التردد في النية من مبطلاتها. كذلك قال العلماء أنك أنت تنقل النية إلى ما هو أعلى منها يبطلها. لماذا؟ مثلا رجل يصلي في الضحى، ثم أثناء صلاة الضحى تذكر أنه لم يصلي الصبح، قالوا أنا ما صليت الصبح، نعاد يصلي في المسجد فنام إلى العصر ثم نسي أنه صلى فصلى الضحى، فقال أثناء الصلاة قلبها إلى ماذا؟ إلى صلاة الصبح. هذا يبطلها، يبطل عبادتين، يبطل صلاة الضحى ويبطل الصلاة، لأنه لا من هذه ولا هذه، لا أكمل هذه ولا نوى هذيك من أولها. والقاعدة في هذا العلماء أنك أنت إذا نويت بها اللي أعلى منها فهنا تبطل صلاتك، بخلاف العكس لو نويت بها الأدنى منها تجوز. ولهذا جاء في حديث مسلم أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال له يا رسول الله إني ندرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا في مسجدي هذا، فدله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده على الأفضل وغير نيته واعتكف. لماذا؟ للأفضل. وفي الحقيقة تغيير النية هذا له مباحث كذلك، مثلا في النية من أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى أو من مساوي إلى غير ذلك. يقول العلماء يعني في هذا الأمر يعني إذا أنت في النية يعني من معين إلى معين لا تصح ويبطل العبادة، من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين فهذا لا يجوز يبطل عبادة، أو من معين إلى مطلق، فهذا هو الوحيد الذي تصح فيه العبادة. كيف من معين لمعين؟ مثلا إنسان يصلي الضحى، معين الضحى، هذه صلاة الضحى، وهو في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر في أثناء الصلاة. راتبة الفجر معينة صح ولا؟ والضحى معينة، في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر، فهل ينويها راتبة الفجر؟ لا، لا يجوز أن ينويها سنة الفجر أو راتبة الفجر. طبعا هو يقال لها هذه، يقال لها صلاة الفجر ويقال لها سنة الفجر، السنة الراتبة، وهذا الأفصح والأحسن، ولكن يقال لها صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. أجمع العلماء على أنها الراتبة، ولكن حتى لا يلتبس، يعني سنة الفجر وراتبة الفجر إذا أنت تذكرت في صلاة الضحى ليس لك أن تنقلها صلاة الفجر. ليش؟ لأن هذا من معين إلى معين، والمعين صلاة الضحى والمعين صلاة الفجر، فكل واحد منهما لابد أن تكون النية في أوله، لأن كل واحد مطلوب في نية. مثلا أنت تصلي في العصر، كذلك من معين لمعين، تصلي في صلاة العصر ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر في الركعة الثانية، أو بعدما كبرت قلت صلاة الظهر ما أنا إيش بصليتهاش، فأنويها ظهر، هذه لا، لا تصح، لا تجوز، لأنها جاءت هذه من معين إلى معين. مطلوب من الظهر أن تكون عبادة مستقلة وحدها، وتكون للعصر يعني نيته وحده. إذن المعين معين هذا لا يجوز، واضح؟ وضربنا لذلك أمثلة. نأخذ توا من مطلق إلى معين. مثلا مطلق لمعين، أنت جئت تصلي هكذا صلاة هكذا مطلقة، نفل مطلق، لا ضحى ولا شيء معين، يعني ولا راتبة الظهر ولا راتبة العصر ولا سنة الفجر، مطلق صليت. في أثناء صلاتك تذكرت أنك أنت ما صليتش سنة الفجر، واضح؟ هنا هذه الأولى من معين لمعين، الضحى مع الفجر، ولكن هذه من مطلق، صلاة مطلقة هكذا إلى راتبة الفجر، فقلت نقلبها إلى الفجر، هنا لا يجوز. ليش؟ لأن الفجر تحتاج لها إلى نية مستقلة، وهنا من أدنى إلى أعلى، النفل مطلقة ما أضعف، أنك أنت تصلي صلاة مطلقة والله الفجر أيهما أضعف؟ صلاة مطلقة، النافلة مطلقة، لأن ليس لها قوة، مثل لأن حتى الثواب الذي يتأ فيه الإنسان بالدرجة الأولى الفرائض، بالدرجة الثانية الرواتب، بالدرجة الثالثة النفل المطلق حتى في الصلوات. تفضل. يقول يا شيخنا المثال الذي ذكرته مستدلا به على جواز نقل النية من الأعلى إلى الأدنى إنما هو نقل من الأدنى إلى الأعلى، أن أخطأت الظاهرة، ويقول يعني المثال الذي ضربته يعني على جواز نقل النية من الأعلى إلى الأدنى إنما هو نقل من الأدنى إلى الأعلى. طيب نعيد، احنا قلنا يعني رتبة يعني الضحى إلى الفجر هذا من معين لمعين لا يجوز، أو من العصر إلى الظهر هذا لا يجوز. نعم، مش كتب يا شيخنا المثال الذي ذكرته دليل الاعتكاف، الاعتكاف جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال له يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكف هنا، أرشده إلى ماذا؟ قلت إلى الأفضل، لأن ليش؟ المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى، هذا في قلب النية يعني. من احنا قلنا هذه من الأدنى للأعلى هذا يجوز، هذا هنا جائز، هنا من الأدنى الأعلى المسجد الأقصى إلى كذا. لو كان قال مثلا إني نذرت أن أعتكف في مكة، هل يصح له أن يعتكف في المدينة؟ لا يصح، ولذا حتى في الوقف كما سأتي في أبواب، لو نذرت، لو أوقفت شيء على دائما لصالح الوقف أو لصالح النذر، دائما كل ما يكون الأعلى هو الأفضل. طيب نأخذ الأسئلة ونكمل الدرس الثاني، لما زال في مباحث يعني في النية نأخذها ونأخذ تكمل الحديث الثاني إن شاء الله. نعم، نبدأ في الأسئلة بس. ولا تستطيع أن تقول أن بأن المقاصد هي أعمال القلوب والوسائل هي أعمال الأبدان. إيه هو شيء من هذا يعني مباحثه هذا نعم المقاصد يعني أعمال القلوب في الاحتساب وفي الكف الحسنات مباحث مقاصد الشيء والوسائل هي فيما يتعلق بهذه الأعمال نعم صحيح نعم. هذه هي المسألة احنا مازال ما أخذناش ولكن ستأتي في مباحث النية هي يعني من معين إلى معين لأن كل واحد يعني مطلوب لذاته يعني فهل يجعل لهم غسلا واحد هذه في المباحث يعني هل هو الغسل مقصود لذاته غسل الجمعة أو غير مقصود لذاته مثلا الأمور المقصودة لذاتها مثل رتبة الظهر مثلا أو مقصودة لذاتها صلاة الظهر صلاة الظهر مقصودة لذاتها ولا صحيح مقصودة لذاتها طب بالنسبة لصلاة تحية المسجد هل مقصودة لذاتها القول الراجح والصحيح أنها ليس مقصودة لذاتها صلاة تحية المسجد وإنما المقصود أنك إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا تحية المسجد مش مقصودة لذاتها وصلاة الظهر مقصودة لذاتها طالما هي مش مقصودة لذاتها هل تشرك في النية من مباحث النية هي الإشراك في النية تنوي مثلا شيئين مع بعض هل تشركها قال العلماء لا بأس أن تشركها ليش لأن أحدهما ليس مقصودا لذاته أما لو كان الاثنين مقصودا لذاتها طيب ما يجوز تحمل هذه على هذه هل يجوز أن تصلي الضحى ورتبة الفجر قضاء مع بعض بنية واحدة لا يجوز وإنما تصلي هذه على حدة وهذه الحدة ما تقولش أن أصلي رتبة الفجر سنة الفجر الساعة 10 بنقضيها الراتبة مثلا جيت الجماعة في الفجر جيت الجامعة قلتهم يصلوا صليت معهم وأخرت قضاء الراتبة إلى الساعة 10 الساعة 10 وقت الضحى قلت ننويهما صلاة واحدة لا لأن هذه كل واحدة مقصودة لذاتها جيت للمسجد طيب المسجد لك أن تصلي الضحى وتجلس ما أقول لكش نود صلي تحية مسجد أو صليت الظهر لك أن تصلي الظهر فقط قلت لا نبي ثواب أكثر تبي ثواب أكثر انويهم الاثنين مع بعض انوي الظهر مع شنو مع تحية المسجد تحصل الثواب وإن صليت الظهر فقط وجلست أو الضحى فقط وجلست هكذا نيتك تؤجر على هذا نية الضحى وتجزئك على هذا جائز ما نقولكش نوض تجيب الجمعة تحية المسجد حتى لو أنك أنت ما نويتهاش تكتفي بصلاة الضحى لأنك أنا دخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلت نبي أجر أكثر إنوي الضحى داخل المسجد وإني بتحية المسجد لأن تحية المسجد مش مقصودة لذاتها من الأمور اللي مقصودة لذاتها كذلك طواف الوداع طواف الوداع اختلف فيه الفقهاء بعضهم قال مقصود لذاته وبعضهم قال لا ليس مقصود لذاته فالعلماء الذين قالوا مقصود لذاته قال لأنه واجب في الحج والعلماء اللي قالوا ليس مقصود لذاته وهو القول الراجح اختلف فيه العلماء فقالوا يغني عليها أي طواف فطواف الوداع لو أنت أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع طفت طواف الوداع وخرجت خلص ما نقولكش لا عيد طواف الوداع حتى في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لا ينفرن أحدكم حتى يجعل آخر عهده بالبيت الطواف ونجعل الطواف الإفاضة آخر عهدي بالبيت ليش أنت ترجعني تقول لي لا طوف طواف الوداع وإلا على قدم صح وطواف الوداع بالإجماع أنه واجب في الحج واختلفوا فيه في العمرة بعضهم يقول واجب ومن تركوا عليه دم وبعضهم يقول بدعة من فعله آثم وبعضهم يقول مستحب هذه مباحث ستأتي في طواف الوداع ولكن في مسألة وكل واحد له دليل وله كلام في هذا المجال بس أنا لو طفت الطواف خلاص قال العلماء والراجح أنه ليس مقصود لذاته طواف الوداع ليش لأن عموم الحديث لا ينفرن هذا خصوه بالحج وبعضهم قال هو عام في الحج والعمرة من هنا جاء اختلاف العلماء فقال لا ينفرن أحدكم من البيت لا ينفرن أحدكم حتى يجعل آخر عهده بالبيت الطواف هذا عام الحديث يعني جعل طواف الإفاضة آخر عهد البيت كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما اعتمرت طافت وسعت ثم خرجت ولم تطف طواف الوداع طافت ثم سعت بعد الطواف ذهبت للسعي ثم بعد ذلك لم ترجع وتطوف طواف الوداع بل خرجت وذهبت مع العلم أن هذه العمرة بعد الحج عمرة الحائض مشهورة اللي عرفها ما لك نفستي قالت نعم قال اسمعي ما يصنع الحاج وأمر أخوها عبد الرحمن فذهب ولم يأتي عبد الرحمن بعمر أخوها مع أنهم كانوا أحرص على الخير فرجعت هي بعمرة طافت وسعت ثم خرجت ولم تطفوا الوداع. هذا ما يدل إيش على أن طواف الوداع ليس يعني مقصودا لذاته. فهنا المسألة الغسلين، غسل الجمعة وغسل الجنابة. لا يشك أحد أبدا أن غسل الجماعة أن مقصود لذاته وأنه واجب. وكذلك مسألة المستحب يعني من يعني هذا ليس فيه نقل وإنما فيه إشراك. فطواف بالنسبة لغسل الجمعة العلماء قالوا بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هو اختلف فيه العلماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث صحيح، ولكن اختلف في المحتلم، بعضهم قال جنب وبعضهم قال البالغ. طيب الجنب هو واجب عليه أصلا، يعني سواء كان في الجمعة ولا في غيرها، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ قالوا على كل مستحلم. خطأ هذا. ليش خطأ؟ لأن هو أصلا غسل الجنابة واجب يوم الجمعة أو غيرها في أي يوم، فلماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، هنا المقصود بالمحتلم هو البالغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، لا يأتي أحد ويقول مثلا لا غير واجب أو كذا. هذا في تقديم كلامه بين يدي الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقدم بين يدي الله ورسوله. طيب صار هنا واجب وهنا واجب، قال العلماء لا يغني واجب عن واجب. القول الراجح والصحيح أنه يجعل له غسلا مستقلا حتى في نفس الوقت، في نفس المكان، يعني أول ما ينتهي من غسل الجنابة ينوي غسل الجمعة. وبعض قال المقصود بغسل الجمعة هو التنظف وكذا، ليس مقصودا لذاته. علمهم هو الصحيح أنه لا يغني عنه، المسألة فيها خلاف، ولكن القول الراجح أنه كل يكون غسل واحد. وسيأتي في مباحث الاشتراك في النية، هذه مبحث نذكر الدرس القادم في الاشتراك في النية. نعم، هذه مباحث هل بطويلة، هل يغني على الوضوء؟ بالنسبة لغسل الجنابة لا شك أنه يغني، لأن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. غسل الجمعة إذا كان توضأ قبله يغنيه لا شك، وإذا كان نواه معه يغنيه، وهذا على خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء أنه يشترط الترتيب للوضوء، الترتيب كما رتب القرآن، والقول الراجح أنه لا يشترط. وقول مشهور جدا عند أهل السنة والجماعة سيأتي في باب الوضوء، يعني هل هو شرط الترتيب أو غير شرط. وبعض العلماء قال لا يشترط، فعليه إن نواه. كذلك في غسل التبرد قالوا إن نوى معه الوضوء غسل التبرد يعني خلاص يشمله وليس عليه عاد. هذه مسألة طويلة الديل، وقتها قصير الآن. نعم، هذه مباحث أخرى كذلك في مسألة النية. الشباب إن شاء الله مستعجلين، هل بال على كل إن هنا بعض العلماء قال لا يجوز إنك أنت نويت به. إيش نويت به؟ قال مستحب ولا النوم، الوضوء للنوم، لأن ليس يعني واجب له الوضوء، والصلاة الوضوء لها واجب، فأنت هنا يعني جعلت هذا الوضوء لهذه الصلاة مع أنه هو أصل لمستحب. فما دام الوضوء لمستحب، شين حكمه الوضوء؟ يكون مستحب، والوضوء للصلاة، الصلاة واجبة والوضوء لها واجب. فقالوا أنت صليت بهذا الوضوء تكون صلاتك باطلة، لأن الصلاة واجبة والوضوء لها واجب، فأنت صليت بوضوء مستحب. وهذا قول في الحقيقة مرجوح، والراجح أنه هو يجوز لك أنك أنت طالما الوضوء مشروع بهذا القيد، لأن فقهاء المالكية سماحهم الله عز وجل يعني ذكروا من الوضوء المستحب الوضوء لزيارة الأولياء، فهذا يعني لا يشرع لك أن تصلي به. ومن الوضوء لمس المصحف، بعض قال واجب بعض قال مستحب، والراجح هو الاستحباب. وهذه مباحث يعني بروحها، أما قول الله عز وجل لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا مقصود به مؤمن وهو مستحب. على كل الوضوء إذا كان مشروع شرعا فيجوز لك أن تصلي به، سواء كان مستحب أو واجب يجوز لك أن تصلي به. النفل على القول الراجح، مسألة مختلفة، ولكن هذا القول الراجح إن كان مشروع. أما إن كان غير مشروع ما في يعني زيارة الأولياء إن كان تقصد بها الأموات، ما نشهد لأحد بالولاية أبدا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك أنت كونك تذهب له متوضي هذا لا دليل عليه أبدا. لكن مس المصحف جاء من باب القياس، وجاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، من بعض الأدلة فيها دليل الاستحباب، ما يكون بدعة. فكذلك الوضوء للنوم جاء فيه الحث عليه، وأن فيه فضل وأن فيه ثواب مشروع، فلو صليت به فيكون هذا الوضوء مشروع، طالما استحضرت النية في الوضوء وتوضأت يجوز لك أن تصلي به الفرض أو النفل. كذلك التيمم يجوز أن تصلي به الفرض وإيش النفل. نعم. يقول أنا لم أفهم مبحث الشرط من مبحث النية. الشرط اللي عندما نجعل هذا النظم يريد أن يعلمك أن من الأعمال ما هو شرط لها. فالأعمال في الإسلام النية شرط فيها، هذه واحد شرط فيها. ليش شرط فيها؟ لأن لا تكون الأعمال مقبولة إلا بإخلاص ومتابعة بهذين الشرطين، وبعض مزاد شرطين آخرين منهم يعني شرط الاحتساب، هذا مهم جدا، وإلا فما يكونش الإنسان عمله مقبول. فهنا يريد أن يبين لك أن النية شرط، وهذا ذكره ابن حجر أنه متفق عليه أن في المقاصد. طيب بالنسبة للوسائل هي شرط صحة، شرط صحة، فهي شرط لصحة العمل وشرط لقبول العمل. قبول العمل يبحث على ماذا؟ يبحث على المقاصد، وصحة العمل يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الوسائل. فكيف تكون العبادة صحيحة من غير نية؟ لا تكون صحيحة من غير نية، فهي شرط فيها من حيث الشرطية، لأن لابد من الإخلاص والمتابعة، هذه في المقاصد. ولازم في طبعا في العمل كل بحسبه، يعني العمل بحسبه يكون الشرط. فالشرط يعني فرق العلماء بينه وبين الركن. الشرط ما رتب على الشرع الحكيم صحة الشيء به، مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له. الوضوء هل هو شو اسمه، الوضوء هل هو من أركان الصلاة؟ ليس من أركانها الوضوء، هو من شروط صحة الصلاة. لماذا؟ لأنه خارجها، بخلاف الركوع تكون ركن من أركان الصلاة. فهذا هو الفرق بين الشرط والركن. كذلك في النية أنها شرط لصحة الوضوء لأنها خارج من أعضاء الوضوء. الوضوء شنو هو؟ غسل اليدين والفم والأنف والوجه والرأس، مسح، وكذلك الأذنين، مسح والرجلين. فالنية هي غير أعضاء الوضوء، فقال العلماء أنها هي شرط فيه. صار الشرط هو ما كان خارج منه، والركن ما كان داخلا فيه. هذا هو الفرق بين الشرط والركن، والنية شرط لصحة العمل. نعم. هذا بيدخلنا في مسائل أخرى، نية الكافر هل تقبل نيته وأعمال الكفار وهل مخاطبين بالشريعة وهل كذا، يعني أعمال هذه مباحث كبيرة جدا تمس العقيدة هل أو كثير جدا، ليس الآن مجال الكلام فيها، واختلف العلماء فيها، لا ليس مجال بسطة. ولكن العمل من غير نية لا يتصور إلا من مجنون أو من نائم، فمش عارف السائل ايش يقصد. اذا كان النائم فعل افعال طالما ما فيش اراده الاختيار فيه فغير محاسب عنه، سواء كان خير او شر، لان مدار الثواب والعقاب على الاختيار طالما انك مختار. اما لو انك انت لست مختار فلا ثواب ولا عقاب. وهذا دخلوا العلماء يعني مباحث اخرى. طيب الرجل مات رغما عن انفه فجعل ماله لورثته، فهل يتاب على ماله أو لا يتاب، مع أنه مثلا ليس راغبا في ذلك؟ هي مباحث دقيقة في النية هي هذه. ولكن تراعي السؤال لو سمحت. يقول هل في الإسلام عمل صحيح بلا نية؟ هو أصلا ما في عمل من غير نية، عمل صحيح بلا نية. نعم كل تذكرنا. نعم إيه نعم. مثلا الرجل صلى صلاة مطلقة قال الله أكبر صلى، أو رجل تقصد أنت مثلا الغسل المباح مش لرفع الحد الأكبر، يعني احنا بالنسبة للمباحات مثلا الرجل اغتسل بنية التبرد وهو عليه حدث، هذا قطعا لا يرفع الحدث، صح ولا؟ هل يتاب على هذا الغسل؟ الأمور المباحة لا ثواب فيها ولا عقاب إلا إذا احتسب. نعم. إذا ما نواه لا يصح، لا يصح، لابد من أن ينويه، لأن طالما هو إلا أن يكون غير ملتبس بغيره، مثل الوضوء، الوضوء هذا مصحوب بالنية داخل فيه، ما يكونش عمل لأنه لا يلتبس بعادة ولا عبادة. ماك الأشياء اللي ذكرت جزاك الله خير يلتبس إيش؟ عبادة بعبادة أو يلتبس عادة بعبادة. هنا لا، إذا ما نواه لا يكون صحيح، لازم يميزه. لا لا لا يجوز. يا جزاك الله خير. نعم حسنت. الله يحفظكم شيخنا. الوضوء يشترط له النية، لابد. العبادات شرط لصحة العمل، بس هل يتصور وضوء من غير نية؟ نعم. إيه يغسل أعضاءه صحيح تبردا، ولكن بهذا الترتيب لا. قال العلماء إلا إذا جزم في نفسه يريد أن يرتب ترتيب الوضوء ولكن لا يقصد به الوضوء، خلاص هنا جاء عمل بنية لا يقصد بها الوضوء، واضح. فهنا اللي يريد التبرد هذا متى يدخل؟ هذا من غاص في الماء. سؤال لسائل الأخ هل يجزي عن الوضوء؟ نقول مثلا شخص غطس في البحر وخرج وهو ناوي الوضوء، هل وضوءه صحيح؟ هنا على الخلاف الذي ذكرته لكم على حسب من اشترط الترتيب. من اشترط الترتيب للوضوء قال لا يصح وضوءه، لأنه لابد من الترتيب. ومنه يقول الشيخ العثيمين هذا، وبعضهم يقول أنه لازم لا يشترط الترتيب. الشيخ العثيمين يقول شرط الترتيب، والذي دخل وخرج هذا حتى لو نوى الوضوء وضوء باطل. الشيخ بن باز يقول يصح، كذلك الشيخ الألباني يقول يصح إذا نواه. طيب من غسل بنية التبرد للوضوء جاء وغسل بهذا الترتيب، يعني كيف يغسل هذه ثلاثة ثم هذه ثلاثة ثم يتمضمض، والمضمض السنة فعل المضمض مع الاستنشاق والاستنتار، ثم يغسل وجهه ثم يأتي إلى كوعيه ويغسل بالترتيب هذا ثم هذا. هي النية شرط فيه الوضوء، هو شرط لا بد منه. ولكن العلماء شن قالوا؟ احنا ما نجرد الوضوء نقول لا ما يحتاج لنية، توضأ هكي وجرد النية. لا، ما يقصد به هذا العلماء. العلماء يريدون أن يخففوا على الموسوس، ويريدون أن يخففوا على الناس إن هذا عملك بهذا الترتيب لا يكون إلا بالنية. مثلا أخذ شخص أخذ المصحف ورد يقرأ، هل يحتاج إلى نية؟ النية معه، مستحيل تفصلها عنده إلا أن يكون نائم. نائم جاء أخذ المصحف ووضع، هل يستطيع يقرأ النائم؟ ما يستطيع يقرأ، مستحيل. إذا كان قرأ فنعلم أن هذا جني مسلم مثلا، لكن شخص نائم يود يفتح ويقرأ هذا لا يكون، يكون مستيقظ أجل. أما نائم ممكن نائم يأخذ من غير قصد، ممكن يأخذ برادة، ممكن يأخذ شمعة، ممكن يأخذ نار، ما يدري. أما شخص مستيقظ يأخذ مصحف هذا ما يحتاج إلى نية، نيته معه. طبعا نية الإخلاص وكذا، نية القصد هذيك بروح شرط، لكن النية لهذا العمل كذلك الذكر، لأنه لا يلتبس المصحف، ما عندنا كتاب آخر في القرآن كذا. القراءة كذلك، التغني شيء والقرآن شيء آخر، فرق بيناتهم بين السماء والأرض. الوضوء كذلك هكذا يقول العلماء. طيب هل هو شرط في النية شرط في الوضوء؟ شرط، لأن الوضوء عمل من الأعمال ولا بد منه، ولكن كي نخفف عن الموسوسين العلماء يقولون إن هذا جاء مصحوب بنيته، لأن هذا العمل لا يلتبس بعبادة ولا بعادة. نعم جزاكم الله خير الشيخ محمد. الله يحفظك. نعم الشيخ محمد عوني ينبهكم أن الوضوء شرط للصلاة، يعني ما يريد أن أحد يفهم أن الوضوء يعني لا يشترط له النية. أنا ما قلت هذا، جزاك الله خير الشيخ. فالوضوء يعني لا بد له من النية، ولكن النية واقعة معه، لا تثقل على نفسك يا أخي بحيث أنك أنت تقف وتنوي وتستحضر، هذا كل ما يحتاج، لأنك ترتيبك نفسه هو نية، يعني هذا بهذه الكيفية بهذا الترتيب، هذا الذي يقصده العلماء. نعم شيخ الأخ. مشايخ الآن خاصة الدرس معهم كذا، يقول لك شخص جاء في أيام الصيف مثلا غسل يديه، قال لي ما دام غسلت يديه خلينا نكمل وضوء. هل الآن بداية لم تكن بنية بداية، هل يعيد أو يستمر هذه المقصود؟ هذه تأتي مسألة بحثها في الوضوء. طبعا غسل يدين الكوعين سنة، فإذا اقتصر على الفرائض الأربعة مثل الوجه والكوعين والرأس والرجلين يصح وضوءه أم لا يصح، وما حكم لو ترك مثلا الاستنشاق أو لغير ذلك، هذه مباحث. لك بس بجواب لسؤال أخونا الشيخ عبد الله جزاه الله خير، إن هذا وضوءه يصح من أي مبدأه؟ مبدأه من الاستنشاق والاستنتار، أو مبدأه من المضمضة، وترك غسل يدين هل وضوءه صحيح؟ نقول لا، لو ترك غسل اليدين عمدا، مش يغسلهم بنية التبرد، لا تركهم عمدا، جاء على طول للمضمضة، هذه مباحث ستأتي مباحث. ولكن وضوء أهل صحيح واضح، لأن غسل يدين للكوعين ليس بسنة، ليس أسبي ركن من أركان الوضوء. ولكن يخطي كثير من الشباب، وهذه مسألة مهمة جدا جدا، لأن النية مباحثة دقيقة جدا يا إخوة. يخطئ كثير من الشباب عندما يغسل يديه لكوعين لا يغسل الجزء الأعلى من الرسغ إلى رأس الأصابع، يكتفي بغسل الذراع فقط، يظن هذا هو الفرض. لا، الفرض كامل من أعلى إلى أسفل، لازم تستحضر حتى هذا في يعني في نيتك، لازم تعتقد أنه هذا فرض تغسله ولا تقتصر على هذا، لأن بحث النية يا إخوان بحث دقيقة جدا جدا. حتى في أذكار الصباح والمساء بعض الناس يعني يذكر أذكار الصباح والمساء بنية كي يحفظ من العين ولا يصيبه شيء في الدنيا ولا ينقطع عن عمل الدنيا، فقال العلماء هذا لا ثواب له فيها. وهذا كثير مننا نحن نجيب أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات كي تحفظ من العين التي تصيبك وتكون حائل بينك وبين عمل الدنيا، فهذا تكون يعني تؤجر عليه بأعمال الدنيا فقط ولا تؤجر عليه أعمال الآخرة، وإنما الصحيح هو أنك أنت تؤجر عليه إذا كانك أنت نويت ابتغاء وجه الله وعمل للآخرة، ولا تحول هذه العين التي تصيبك بين وبين عمل الآخرة فتحصل على ثوابها. كذلك بعض الناس يقول لك تصدق، والله أنت لازم تتصدق، الصدقة تدفع البلاء وكذا، قد عندنا كثير جدا، فيعطي الإنسان صدقة كي يحفظ من المرض، فيحفظ من المرض ويكون جزاؤه دنيوي فقط. ولازم العمل يستحضر فيه الإنسان بعمل يبتغي لذلك وجه الله عز وجل، يعطي الصدقة امتثالا لأمر الله عز وجل وقرب إلى الله تبارك وتعالى. شوف مع أنها هي نية فقط هي، ولكن لا نريد أن نأخذ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم الاستغفار كويس، أنا نبي أموال ونبي بنين ونبي جنات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبدأ يستغفر يستغفر يستغفر، أنت هنا يرتب استغفارك الدنيا. لا، هو المطلوب منك أنت تستغفر، لأن السين والتي طلب المغفرة واستحضار عظمة الرب تبارك وتعالى والندم والتضرع والبكاء على هذا الشيء والعزم على أنك لا ترجع لذنوبك وتستغفر طالبا ملحا لله تبارك وتعالى، يؤدي ثمرته ويكون يعني أجرك في الآخرة. لذا حتى أذكار الصباح يا إخوة والمساء، الإنسان منكم من أراد أن يفعل أذكار الصباح والمساء ينبغي أن يستصحب في نيته الأجر والثواب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والقربة والدار الآخرة. نحن نأتي بالأذكار لأجل الدار الآخرة، لا تقصر نياتكم على الدنيا فقط، نأتي بالأذكار باش نحصن من المس. طيب، وحصنت من المس هل فيها ثواب؟ هذا انت نيتك قاصرة فقط، أنا ما أقولكش ما تحصلش جزائك، لا تحصل جزائك ولكن جزاء قاصر. أيهما أفضل، أنك أنت تحصل من الصلاة من الشيطان في الدنيا فقط، والله أنك أنت تحصل ثوابها وتحصيل هذا الأمر أنك أنت تحصل من الشيطان. الثاني، أن لازم تكون القربات طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى، ونعلق قلوبنا بالله وأذكار بالله تبارك وتعالى حتى تكون الأذكار نافعة لصاحبها. انتهى الوقت المزال، سامحونا على الإطالة، جزاكم الله خير وأحصل لكم حسنا. السلام عليكم ورحمة الله.